الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. الحقيقة أن هذا النظم الذي وضعناه في هذه الدورة يعتبر من المنظومات المختصرة جدا، ولكنها نافعة جدا، ولا أذكر إلا أن كثيرا من مشايخنا كانوا يحفظون هذا المتن ويوصون به، لأنه يشتمل، وهذا سبب الاهتمام به، يشتمل على ذكر أنواع كثيرة من أنواع الحديث، ومعرفة الأنواع مفيد لطالب العلم، لأنه لا يحصل له الإشكال، لا يحصل له الإشكال، ولأنه أيضا يعتبر أصل في باب قواعد وأصول علم مصطلح الحديث، وهو سلس أيضا أحسن من نظم غرام بكثير. نظم غرام فيه إغراب وإيغال في المعاني الغريبة، أما هذا النظم فهو سلس ويسير، فلا بد من حفظه حفظا تاما، حفظا تاما. المنظومة فوق 30 بـ40 أتت أبياتها ثم بخير ختمت، يعني سهلة جدا، صفحة 277. فهذه المنظومة نحفظها ونتدارسها، لا أدري هل تريدون مدارستها مدارسة عاجلة أو متوسطة أو مطولة، لكن نترك الأمر لما يفتح الله سبحانه وتعالى. والذي في ذهني أننا نحتاج أن يعني اليوم والمفروض الأسبوع القادم، لكن الأسبوع القادم عندنا إيش؟ مجلس السماع، اللي بعده نكون ننتهي إن شاء الله، لأن الوقت طويل، لأن من العصر لا العشاء، ولا تتعبون، أعطيكم راحة قبل أذان المغرب ربع ساعة ثلث ساعة تروح من على نفسك. شيخ علي السبت اليوم راح بدل السبت. أي ما في على السبت ها؟ على السبت على السبت. يا سلام. جيت ما شاء الله. الله. ونقرأ أولا الأبيات ونصحح إذا كان يحتاج تصحيح، ولا أظن لأنه مشكل. قال رحمه الله تعالى البيقوني: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحدا، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يشذ من شذ يشذ أو شذ يشذ بكسر الشين وفتح، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وغدت، رجاله لك الصحيح اشتهرت، وكل ما عن غثبة الحسن قصر، فهو الضعيف وهو أقسام كثر، وهو أقسام لا أقسام خبره الهاء عليه سكون لنظم البيت، وبعض الأقسام كثر يصح نصح. نعم. وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن إسناد والإسناد. نعم. والمسند المتصل الإسناد والإسناد والمسند المتصل الإسنادي نعم إسنادي والمسند المتصل الإسنادي من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأ للفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزلا وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلس النوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف وما يخالف ثقة به الملا في بعض نسخ فيه وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية وما بعلة غموض أو خفا معلل عندهم قد عرفا وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن يصح مضطرب ويصح مضطرب والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق مختلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاخشى الغلط والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت. شيخ البيت 19. أيوة. الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل ينقل عن من فوقه بعنوان نعم يعني مو ينقل لا لا ينقل يعني مدلس في سؤال بالضبط شيخ ولا يأتي بعد نعم بارك الله فيك أجتها أما ولا ثم أما بخير ختم أو ثم أخذ الثلاثين لا ثم حرف عطف أي وبخير مشكول عندكم ثم ولا لا صح ثم أنا تشكيل عندي ثم ما يصح بالنسبة للبيت الأخير فوق الثلاثين بأربعين أتت أبياته ولا فيها بعد صاق سامة ما تصعق سامة لا أبيات قوله رحمه الله أبدأ بالحمد كما هو معلوم أن كل علم وكل فن ينبغي الابتداء فيه بالحمد الحمد لله وهنا لم يقل الحمد لله وإنما أتى بالاسم الدال على المعنى اللي هو الحمد اسم دال على إيش؟ على قولك الحمد لله، وهذا خبر عن واقع الحال بمعنى أنه حمد الله وصلى على رسوله ثم بدأ بنظم هذه الأبيات. واضح؟ أبدأ بالحمد، فالحمد اسم لقولك الحمد لله، كما أن الصلاة اسم لقولك أو التصلية أو الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم اسم لقولك اللهم صل على محمد أو صلى الله على محمد أو عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث كل تحميدة صدق، كل تسبيحة صدق، الأربعين مرمانة ولا نسيتم؟ طيب، إذن تحميدة تسبيح أسماء لهذه الأفعال، فالحمد اسم لقول الإنسان الحمد لله. قال أبدأ بالحمد مصليا على، يعني بعد الحمد فيه الصلاة، لكن لم يأتي بالواو لوزن البيت، وإلا المعنى أبدأ بالحمد ومصليا، وليس المعنى أبدأ بالحمد حال كوني مصليا، عرفتم؟ هذا لا يستقيم، وإنما المقصود أبدأ بالحمد ومصليا للدلالة على أن أو ثم مصليا أو فمصليا، يعني بعد الحمد. قلنا السلام عندك تبي نسخة من المضبوط أخي، مصليا التصلية معناها كما ذكرنا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأي لفظ يدل على طلب الصلاة عليه، إعراب مصلية. أبدأ بالحمد مصلي، أبدأ أنا مصلي مفعول، يعني لكن هذا البدء هو نسبي، هذا البدء إيش؟ نسبي، لأن البدء الحقيقي بالحمد، والمصليا بدء نسبي، أي بالنسبة لما بعده يكون أيضا هو بدء. نعم، أبدأ بالحمد مصليا، ويستقيم أن يقول في المعنى أبدأ أنا حامدا مصليا، المعنى يصح، أبدأ أنا حامدا مصليا، اللهم صل وسلم، أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي. صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معناها كما قال من؟ أبو العالية الرياحي، وش اسمه؟ رفيع، رفيع ابن رباح، رفيع ابن لا مطرح رفيع ابن مهران الرياحي. نعم، أبدأ بالحمد مصليا على صلاة الله على النبي ثناء عليه وذكره في الملأ الأعلى. وتأمل هذه النسبة العظيمة بين صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما يحصل لك من الأجر والثواب، فإنك إذا صليت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثنى الله على محمد في الملأ الأعلى فجازاك في مقابل ذلك برفع مقامك. فتذكر كلما تكثر من الصلاة كلما يرتفع ذكرك عند الله، شيء عجيب. ومن هنا نفهم معنى حديث ذاك الرجل الذي قال كم أجاب لك من صلاتك، قال إن شئت كذا، إن شئت إن شئت، حتى قال إذا سأجاب لك صلاتي كلها خير نبي أرسل. الأنبياء كلهم أخيار، الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كلهم أخيار، لكن نبينا عليه الصلاة والسلام خيرهم كما جاء في الحديث منصوصا عليه، قال أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم. وهذه السيادة المقصود بها السيادة في الخيرية والفضل، سيادة في الخيرية والفضل. يصح أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم أخير الأنبياء؟ كلمة خير في نفسه هو بمعنى أخير، فالإتيان بأخير هذا يتسمى مولدة، ما هي عربية، ما يقال في اللغة، لا يصح أن تقول هذا الشيء أخير من هذا، قل هذا خير منها، وهو يدل على معنى أخير. نعم. الله جل وعلا قال أصحاب الجنة خير مستقر وأحسن، ما قال أخير، كان خير. ثم بدأ يدخل في صلب الموضوع الذي هو ما موضوع هذه الأبيات، موضوع هذه الأبيات التعريف، موضوع هذه الأبيات التعريف بأنواع من الحديث، تعريف بأنواع من الحديث. تبي قلم يا أحمد؟ وأنواع علوم الحديث، أنواع علوم الحديث غير أنواع الحديث، لو كان صبورة موجود كان بينا لكم التقسيم، لكن ذهنيا فكروا فيه. أولا، كم نوع أنواع علوم الحديث؟ اختلف في ذلك أهل العلم، منهم من ذكر أنه أكثر من 30 نوع، منهم من زاد حتى وصله إلى 60، ومنهم من زاد حتى وصله إلى 100، ومنهم من زاد. ولا شك أن في واقع الأمر أن الأنواع غير محصورة، لكن من حيث العموم بس تصوروا هذا التقسيم، تعرفون أنواع علوم الحديث. تصوروا ذهنيا أن الحديث ينقسم إلى قسمين، قسم منه مقبول جهة اليمنى، قسم منه مردود الجهة اليسرى. ثم هذا المقبول ينقسم إلى قسمين، صحيح وحسن، والصحيح ينقسم إلى قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن ينقسم إلى قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره. كم صار نوع عندنا الآن؟ مو مشكلة، المهم تتصور التقسيم. طيب، المردود ينقسم إلى قسمين، ضعيف، هذا المردود ضعيف ينجبر، وضعيف لا ينجبر. الضعيف الذي ينجبر تحته أنواع كثيرة، والضعيف الذي لا ينجبر تحته أنواع كثيرة، أشهر أنواعه ما كان فيه متروك أو ما كان فيه كذاب. بهذه الصورة صورنا فقط يعني علوم الحديث وين مدارها. ثم كل من هذه الأنواع قد يكون موصولا، قد يكون منقطعا، قد يكون حديثا، قد يكون أثرا، قد يكون معضلا، قد يكون منقطعا، قد يكون مرسلا، طيب قد يكون مضطربا، كل هذه الأنواع قد يكون هكذا. ثم الحديث نفسه، الحديث نفسه اللي هو المتن، يمكن أن يكون مضطربا ويمكن أن لا يكون، ويمكن أن يكون الحديث نفسه محفوظا، ويمكن أن يكون شاذا، ممكن أن يكون من قبيل زيادة الثقة. إذن المقصود أن نتصور أن أنواع علوم الحديث بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب. وبهذا على الأقل، على الأقل لو واحد قال لك شنو أنواع علوم الحديث، أنت تكون تصورت إيش المراد ولا لا. هذا مهم لطالب العلم، لا يليق بطالب العلم إن واحد يسأل يقول شنو أنواع علوم الحديث فيقول والله أنواع علوم الحديث الإسناد والمتن، هذا غلط. عرفنا على وجه يعني الخلاصة، ودائما احفظ الخلاصات في المسائل والتصورات بعدين خوض الغمار. كان أحد مشايخنا يقول أي فن تدخل فيه تذكر خلاصته ثم ادخل فيه كيف ما شئت، لأنك إذا تذكرت مدخله ومخرجه يسهل عليك الدخول والخروج. قال وذي من أقسام الحديث عده. ذي اسم إشارة وحذف منه الهاء، وأصل هذه من أقسام اسم إشارة لما سيأتي من الأقسام. هذه ذي اسم إشارة. واختلف اللغويون هل كلمة هذا اسم إشارة بالكامل أو أنها للتنبيه وذا اسم إشارة مرمانة ولا لا؟ مرمانة هذا، هذا وهذه، هل هذه الجملة بالكامل اسم إشارة ولا ها حرف تنبيه وذا وذي اسم إشارة؟ مرمانة. فقوله وذي يعني هذه من أقسام الحديث عده. الأقسام جمع قسم، والقسم إنما يكون تحته أنواع عدة، تحته أنواع عدة. والقسم لا يقال له قسم إلا إذا كان له قسيم، القسم لا يقال له قسم إلا إذا كان له قسيم يساويه. وذي من أقسام الحديث عدة. ما هو الحديث؟ هذا تركه ولم يعرفه، قال وذي من أقسام الحديث عدة، باعتبار أنك أنت تعرف الحديث. الحديث على اصطلاح السلف وأهل الحديث هو كل منقول سواء كان عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين يقال عنه حديث. أبشر. الحديث عند السلف الصحابة وأهل الحديث، عند السلف الصحابة وأهل الحديث كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين يقال عنه حديث. أضف إليه ويقال له أثر ويقال له خبر. عنده بهذا الاعتبار الحديث عند السلف عند أهل الحديث كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين. يأتي الآن التفصيل، نحن ما خلصنا. وهو يساوي عندهم إيش؟ الأثر يساوي عندهم الخبر. وهذا جاء في القرآن الكريم، فبأي حديث بعده يؤمنون، فسمى الله كلامه حديثا وهو ما يتحدث به. فبهذا المعنى الأثار حديث، وأقوال التابعين حديث، وحديث الناس حديث في المعنى اللغوي. وجاء بعد ذلك فقهاء، بعض الفقهاء على وجه الخصوص فقهاء سمرقند وفقهاء ما وراء النهرين وغيرهم، ثم فرقوا بين الحديث والأثر، فقالوا الحديث هو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، والأثر ما نقل عن من دونه. هذا اللي انت تبيه، والأثر ما نقل عن من دونه من الصحابة والتابعين. هذا اصطلاح صار الآن. ثم طيب أبشر. ثم جاء بعض الفقهاء فاصطلحوا على أن الحديث اسم لما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير، والأثر اسم لما نقل عن من دونه سواء كان من التابعين أو من الصحابة أو من التابعين. واضح؟ من دون التابعين ومن دون التابعين. ثم هذا القول هو الذي اشتهر وصار عليه من كتب في المصطلح، فسموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديثا على وجه الخصوص، وما سوى ذلك يسمى بالآثار. صار الآن هذا معنى إيش؟ اصطلاح. هذا معنى. طيب والنبأ؟ خبر. والخبر والنبأ، لا، الخبر والنبأ بقي عندهم على أنه يشمل الأمرين معا، يشمل الأمرين معا الخبر والنبأ. الاصطلاح القهر والاصطلاح القبلة. نعم. إذن عرفنا الحديث، نأتي على عرف المتأخرين. الحديث هو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المعنى واضح ولا يبي له أمثلة؟ ما يبي له شيء. ذي من أقسام الحديث عده، عده يعني احسبه اعدده. إذن لما نزل لا ننسى وصية المصنف، شنسوي حمد الله، شنسوي نعد أولها ثانيها ثالثها رابعها عشرة، نشوف في النهاية وكم نوعا ذكر سنرى. طيب نعدد هذه الأنواع وهذه الأقسام. وقال أقسام لأن قلنا القسم ما يكون تحته إيش؟ نوع، صح؟ فمعنى رحمك الله، فمعنى هذا أن الصحيح سيكون تحته أنواع، والحسن تحته أنواع، والضعيف تحته أنواع، وهذا مقصود. طيب قال وكل واحد أتى وحده، أي كل واحد من أقسام الحديث التي سأذكرها أتى يعني جاءك، أتى إليك، والمحذوف والمحذوف إيش؟ المفعول محذوف، ها؟ أتى وحده، مو وحده، أتى وحده يعني يأتيك مع تعريفه. الحد باصطلاح باصطلاح القرآن ما معنى الحد؟ حكم، حكم يا شيخ، حد الشيء الحكم، نعم، الحدود الشرعية. الحد في معنى الشرع، معنى الأحكام الشرعية، لكن الحد في اصطلاح المناطقة والأصوليين الحد معناه تعريف الشيء بذكر، نعم، بهذا القيد. ترى يا عبد الله الحد في اصطلاح المناطقة والأصوليين تعريف الشيء بذكر جنسه ونوعه. إذا خلع عن أحد هذين الأمرين هذا عندهم ما هو حد، لابد فيه من ذكر الجنس أولا ثم النوع ثانيا. شنو الفرق؟ يعني مثلا الحين لما يقول لك قائل يسألك عن شيء ما، عن نوع من أنواع الشجر، فأنت لابد أولا أن تأتي له بذكر من أي أجناس الشجر هذا، مثلا هل هو مثمر أو غير مثمر، تأتي بجنسه، ثم بعد الجنس تذكر نوعه، هل هو من الحمضيات أو من الحلويات أو من كذا أو من كذا. هذا المقصود. مثل الإنسان لما يسألون على اصطلاحهم هم، ايش تعريف الإنسان عندهم؟ يعرفون أنفسهم يعني، ها؟ المناطق اليونانيين يعرفون أنفسهم، يقولون الإنسان حيوان ناطق. أما المسلم ما يقول عن نفسه حيوان، لأن الله جل وعلا أكرم المسلم، وإنما الذي هو مثل الحيوان أو دونه المشرك كما أخبر الله في القرآن. فهم يعرفون الإنسان بجنسه، الجنس أنه حي فقالوا حيوان بهذا الاعتبار. وناطق هذا النوع خرج عن الصاهل، خرج عن غير الصاهل، وهكذا. قال أولها الصحيح وهو ما اتصل، أولها الصحيح وهو ما اتصل. أولها الضمير راجع إلى أي شيء؟ الأقسام. أول هذه الأقسام، أولها أول هذه الأقسام. إذن تحط رقم واحد تقول أولا أو رقم واحد الحديث الصحيح. ما هو الحديث الصحيح؟ قال أولها الصحيح، ثم أتى بتعريفه لأنه وضع على نفسه عهدا أنه لا يأتيك بنوع بقسم من أقسام الحديث إلا ومعه إيش؟ تعريفه. قال وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونحوه. ننظر الآن إذا هذا التعريف هل هو تام، لأن التعريف الذي يكون مقبولا هو التعريف الجامع المانع الذي يجمع أنواعه ويخرج ما عداه، هذا التعريف هو المطلوب دائما. قال أوله الصحيح، طبعا الصحيح سمي الحديث صحيحا باعتبار أنه صح، وصح الأمر أي بمعنى ثبت، ويأتي في اللغة صح الشيء أي إذا أصبح صحيحا معافا، وهذين المعنيين معتبر في الاسمية ولا غير معتبر؟ يعني الاسم ما جاء اعتباطا خلاص، ما سميناه صحيح اعتباط، لا سميناه صحيح لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو معافى عن علل الرد. إذن حتى من حيث المعنى اللغوي سليم ولا غير سليم؟ لابد. قال أولها الصحيح، ثم جاء بتعريفه في اصطلاح من؟ اصطلاح المحدثين، اصطلاح المحدثين، لأن هذا فنهم، هذا شأنهم وعلمهم. قال وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونحوه. قال العلماء إن تعريف الحديث الصحيح هو ما تضمن هذه الأمور: أولا اتصال السند. إذن نستطيع أن نقول شروط الحديث الصحيح: واحد اتصال السند، فأي حديث عندك ليس متصل السند فقد شرطا من شروط إيش؟ الصحيح. اتصال السند، طبعا نذكر ما معنى اتصال السند، ما معنى السند. الشرط الأول عرفنا اتصال السند. طيب الشرط الثاني خلوه من الشذوذ والعلة، خلو الحديث من الشذوذ والعلة أو العلية. الشرط الثالث أن يكون الإسناد رواته عدولا ضابطين. الشرط الثالث أن يكون رواته عدولا ضابطين. الشرط الرابع أن يكون هذا الوصف اللي هو العدول الضابط موجودا في جميع الرواة، موجودا في جميع الرواة. يمكن نختصر على ثلاثة شروط، وهو اتصال السند، عدول الرواة وضبطهم، خلوهم من خلو الإسناد والحديث من الشذوذ والعلة. إذا شرطان وجوديان وشرط عدمي، شرطان وجوديان اتصال السند والعدالة والضبط في الرواة، شرط عدمي وهو خلوه من الشذوذ والعلة. طيب وهو ما اتصل، ما معنى الاتصال؟ اتصال معناه أن يكون من سمع الحديث يسنده عمن فوقه سماعا صحيحا إلى قائله. ليش نقول إلى قائله؟ لأنه يمكن أن يكون هذا الحديث مرفوعا ويمكن أن يكون موقوفا. نعم. إذن معنى الاتصال أن يكون الذي يحدث به سمعه عمن فوقه سماعا صحيحا، لأنه إذا لم يكن سمعه سماعا صحيحا هذا ليس بمتصل، ليس بمتصل. والإسناد، الإسناد اسم لسلسلة الرجال الموصلين إلى المتن. الإسناد اسم لسلسلة الرجال الموصلين إلى المتن، وهو تشبيه بليغ، شبه سلسلة الرجال مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، شبه مالك عن نافع عن ابن عمر سموه إسنادا. ليش سموه إسنادا؟ لأن مالكا يسند الأمر إلى نافع، ونافع يسند الأمر إلى، وابن عمر يسند الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الإسناد مأخوذ من قولك في اللغة أسلت الأمر إلى فلان، يعني وكلت الأمر إليه وجعلت العهدة عليه. وأيضا فيه بلاغة أخرى، وهي أن المحدث حينما يسند لك الحديث خرج من عهدة الحديث، كأنه يقول لك أنا ما لي شغل، أنا أسندت لك الحديث وأنت شوف رياجيلهم تقبلهم ولا ما تقبل، راجع لك انظر إليهم، أنا أسندت لك الأمر، أخبرتك عن طريق من جاء هذا الحديث، قال عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، أنت تنظر من هؤلاء الرجال. إذن الإسناد سلسلة الرجال الموصلين إلى السند. الإسناد اسم لهؤلاء الرجال الرواة، كل طبقة تروي عمن فوقها. ولذلك قال العلماء إن الحديث علومه منحصرة في جهتين، في جهة دراسة المتن، في جهة دراسة الإسناد، وفي جهة دراسة المتن. وعلم مدارسة الإسناد مبني على شيء عظيم خاص بهذه الأمة، لأن الإسناد ما كانت موجودة في الأمم السابقة، حتى نقل ابن القيم وإن لم تخن الذاكرة حتى ابن حزم ذكر هذا، أن اليهود ما عندهم إسناد إلى موسى عليه الصلاة والسلام، إسنادهم ضايع. والنصارى غاية ما عندهم من الأسانيد، أسانيد واهية إلى بولس، وبولس مثل ابن سبا في المسلمين، ابن سبا له وزن عندنا، طيب ما عندهم أسانيد إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، غاية ما عندهم من الأسانيد يصلون إلى قرن 320 من الميلاد، بس بعد ذلك ما عندهم سنة. حتى لو عندهم، عندهم إلى بولس، وبولس فيه ما فيه. لذلك هم الآن فرحانين، وجدوا أقدم نسخة من التوراة كتب في القرن الرابع الميلاد، وإحنا ولله الحمد الآن نحتفظ بمصحف الإمام، مصحف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، موجودا مكتوبا ومنقولا متواترا، فرق عظيم. فالإسناد من خصائص هذه الأمة، ولهذا قال الإمام ابن سيرين رحمه الله: كنا لا نسأل عن هذا الأمر حتى إذا وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم. لما رأوا عصبية الرجال للرجال وللأقوام وللأحزاب والجماعات أصبح حينئذ الحاجة إلى الإسناد مهمة. وقال ابن المبارك، ما اسمه؟ عبد الله، الإمام المجاهد الزاهد العابد، يقول: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. مشكلة، صح ولا لا؟ حتى كيف الإسلام من الدين قديما فقط لا، أو حتى حديثا، حتى الحين يجيك شخص يتكلم على أحد من العلماء تقول لي من وين جبت الكلام هذا؟ يلا جيب للرجال ولا ترى. فهذا أمر عظيم، الإسلام شيء عظيم، خصائص هذه الأمة، والأمة تنقل، الأمة تنقل كتاب الله تبارك وتعالى وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد وإلى الآن، وإلى الآن ولله الحمد. وهذه وإن كانت من خصائص الإسلام لكنها من أخص خصائص أهل السنة والجماعة، الأسانيد. فلما تنظر إلى من اهتم بالأسانيد هل تراهم من المعتزلة؟ ما عندهم أسانيد. هل تراهم من الخوارج؟ ما عندهم أسانيد. المرجئة ما عندهم أسانيد، الرافضة ما عندهم أسانيد. وإن وجدت أسانيدهم فهي أسانيد واهية، ثم هي منقطعة غاية ما يصلون بها إلى أبو جعفر الباقر وبس، بعدين ما عندهم أسانيد. يعني أسانيد هذه خاصية من خصائص أهل الحديث في هذه الأمة، قوة وصلابة ودراسة ومدارسة وتأليفا ونشرا، ما تجد عند آخر. وأحيانا الواحد يفتح كتاب حديث للكتب الفقهاء يقول لك الفقيه وقال رسول الله على طول، لا يبين لك وين الحديث هذا ولا يجيب لك إسناده، تبحث ما تلقى الحديث. في النهاية إذا الله وفقك تقف على قول لأحد المحدثين يقول هذا لا أصل له، تعبك كلها التعب وفي الأخير لا أصل له. مش معنى لا أصل له؟ لا إسناد له، بس قال واحد بعدين خلوه حديث خلص. إذا قالوا لا أصل له يعني ليس له إسناد حتى نبحث أصلا. قاله من ظن أنه حديث فانتشر الخبر. تلشت أنتم مثلي؟ ما في أحد منكم يقدر يخفف من الجهاز فوق؟ حدرايش. زين. لا إله إلا الله سبحانك. إذا تعبت من الدرس قول تعبت. ترى المصطلح لذيذ. أنا أحس لي مدري. فيه فوائد عظيمة. هذا نسخة عن الشيخ. فيه البيقونية المثل. المتصل يا شيخ عرفته شنو؟ ماذا عرفته؟ المتصل؟ ما عرفنا المتصل؟ طيب. هو متصل، متصل اللي كان بالي شيء السند. لا ما جينا سند قبل السند، عرفنا المتصل الاسناد صح، ولكن قبلها ما انتبهت لك، كنت اسجل. وش كتب طيب؟ الاسناد اسم لسلسلة الرجال. لا لا لا المتصل شنو قلنا؟ المتصل حطيت ملاحظة بس. شنو قلنا يا رفاق؟ كما الاتصال أن يكون من سمع الحديث، من سمع الحديث يسنده عمن فوقه سماعا صحيحا إلى نقله. نعم، أن يكون من سمع الحديث يسنده إلى من فوقه، هذا المتصل يسنده إلى من فوقه ويكون سماعه سماعا صحيحا. ثلاثة تطلع وتدخل من هناك ما استفدت شيء، ولا انت حران؟ افتح افتح واحدة بس. ايوه بس جزاك الله، ما ظنت تجينا حرارة شيء، خلاص الجو تعدل. امس بالليل وانا جايس من الجهرات درجة الحرارة 32. قال ولم يشذ أو يعل. طبعا تعريف الشذوذ لم يذكر المصنف فيما سيأتي، عرفت؟ تعريف الشذوذ لم يذكر المصنف فيما سيأتي، ولا تعريف العلة، فإذا ينبغي لنا إيش؟ أن نعرف الشاذ وأن نعرف العيب. عرفنا معنى الإسناد، شنو معنى الإسناد؟ قلنا سلسلة إيش؟ طيب إذا كان الرجال كلهم ثقات، تأمل هذه المسألة، مالك عن نافع عن ابن عمر، أو أيوب بن أبي تميم السختياني عن ابن سيرين عن أبي هريرة، أو سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر، إسناد مثل الشمس، سند واضحة. فإذا جاء رجل ثقة، تأمل الآن، الرجل ثقة جاء ولكنه خالف مالكا أو نافعا، أو جاء من جهة إسناد أبي هريرة من يخالف أيوب أو خالف ابن سيرين، أو في إسناد جابر جاء شخص خالف عمرو بن دينار أو سفيان مثلا، هذا الرجل الذي خالف لا تنسى هو ثقة، لكن الآخرين أوثق منه، لكن الآخرين إيش؟ أوثق. فإن خالف، إيش معنى خالف؟ جاء بلفظ، انتبه، بلفظ يخالف معنى المروي الأول، فهذا هو الشاذ. عرفتم؟ هذا إيش نسميه؟ شاذ. هو أن اكتب الشاذ هو رواية الثقة مخالفا لما رواه الثقات، أو مخالفا لما رواه من هو أوثق منه. سهلة ولا لا؟ حاضر. الشاذ هو رواية الثقة مخالفا لما رواه الثقات، أو لما رواه من هو أوثق من صورته. نضرب مثال عملي لأن العلماء اختلفوا فيه. كلكم تعرفون حديث فقال مثل ما يقول المؤذن ربا يدعو التم، ولا لا؟ هذا الحديث كل الثقات الأثبات وقفوا عند قوله إيش؟ وابعثوا المقام المحمود الذي وعدته، كلهم إلا راوي واحد ثقة جاء عند البيهقي وزاد إنك لا تخلف الميعاد. تأمل الآن، الثقة خالف من؟ الثقات. وقد تكون صورة المخالفة الثقة يخالف منه أوثق منه، هذا يتصور أيضا. فمن قال إن هذه الزيادة مخالفة في المعنى لما رواه الثقات، قال هذه شاذة كما هو قول الألباني رحمه الله. ومن قال إن هذه الزيادة ليست مخالفة لمعنى ما رواه الثقات، قال هذه من رواية زيادة الثقة. إذن الفرق بين الشاذ وزيادة الثقة شعرة. وش هذه الشعرة؟ هذه الشعرة هي هل هناك مخالفة في المعنى أو ليست هناك مخالفة في المعنى. فإن كان ثم مخالفة في المعنى فحينئذ يصح لك أن تسميه شاذا، مثل ما جاء في الأحاديث في صحيح مسلم قال فتصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. كل الثقات رواه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، لكن هذا الرجل الثقة هو ثقة جاء وقال حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. فالآن في المعنى في اختلاف ولا ما في اختلاف؟ من المنفق هنا ومن المنفق هنا؟ الشخص بيمينه وهنا الشخص بي، إذن في اختلاف في المعنى. فإذا نقول الرواية الثانية شاذة. واضح؟ طيب. نقول الرواية الثانية مقلوبة على كل، هي ما إذا قلنا أنها شاذة خلاص نوع من أنواع الضعيف، والمقلوب نوع من أنواع الضعيف، ما اختلف، سميه ما تشاء. نعم. شيخ صار بالنسبة لو جبت كم مراد هذا من باب الرواية بالمعنى جائز، هذا ما يدخل معنا. الرواية بالمعنى جائزة، مثل أحدهم يقول فأتى والآخر يقول فجاء، ما يقال شذوذ ولا يقال زيادة، هذا من باب الرواية بالمعنى، وهذا كثير في البخاري. الآن إذا اختلف المعنى تصبح الرواية شاذة. نعم، رواية الثقة توصف بأنها شاذة لأنها خالفت من هو أوثق منه أو خالفت الثقة، وهنا يصبح الحديث غير صحيح، أي يصبح هذه زيادة ضعيفة. طيب الاختلاف تلقائية، اختلاف المعنى الآن ما تعلم يمينه ما انفقت شماله والعكس، هل هنا تغير المعنى؟ نعم، لأن إذا قلنا هذا صح وهذا صح، يعني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القولين، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقل إلا واحدة، فأي القولين قال؟ ها؟ يعني اختلاف المعنى الآن في الموضوع إذا نظرناه هو إنفاق الرجل بحيث إنه لكن الإنفاق يكون باليمين ما يكون بالشمال، يعني اختلاف المعنى حتى كلفظ ما هو ما هو ما هو معنى الاختلاف انه يكون القصد والنية شيء؟ ما فهمت مرادك، يعني أنا لكن على كل المقصود بالمخالفة، المقصود بالمخالفة ان تكون هذه المخالفة مخالفة معنوية بحيث لا يمكن الجمع. بس شيخ الحديث اللي فيه الشاذ يوصف بالضعف ولا يوصف بالضعف؟ ولا نقول لفظه ان في احاديث شاذ بالصحيح؟ لا، نقول هذه الزيادة شاذة بس، أما الحديث نفسه لا، ما دام في الصحيحين جاوز القنطرة، لكن هذه اللفظ شاذة، وأورده مسلم لأجل هذا، لأجل ينبه أن هذه اللفظ شاذة. شيخ مخالف معناه. طيب هذا بالنسبة إذا كان شاذا، سيأتي معنا في آخر البيقونية، والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. ما دام ذكرنا الشاذ نذكر هنا الفرق بين الشاذ والمنكر. المنكر هو ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة، بس هذا المنكر، وما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة أو الثقات، بس عكس الشاذ. لما تبتلك مخالفا لما رواه الثقات هو أوثق منه؟ نعم. في المعنى؟ لا، المنكر الشاذ. نعم الشاذ، نعم. في المعنى نكتب؟ في المعنى، نعم لازم نكتب في المعنى، والمقصود به في المعنى. أما المنكر فهو ما رواه الضعيف مخالفا، كلمة مخالف هذا يفيد المعنى، مخالفا لما رواه الثقة أو الثقة. انتهت الشيء. هذا بالنسبة للشذوذ، ولذلك العلماء أكثر ما يختلفون، إنما يختلفون هل هذه الرواية من باب زيادة الثقة أو من باب الشذوذ. فمن يرى أنه ليس اختلاف في المعنى يقول هذا من باب زيادة الثقة، ومن يرى أن هذا مخالف في المعنى يقول أن هذا شاذ، مثل حديث في صحيح مسلم في كتاب صلاة الكسوف، مرة معنا للذين حضروا معنا صحيح مسلم، أن رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف في كل ركعة 3 ركوعات، وفي رواية في كل ركعة 4 ركوعات، فصار ركعتين فيها 8 ركوعات، لأن هذه روايات رواها أناس ثقات لكنها مخالفة لمن؟ لما رواه من هو أوثق منهم وأكثر منهم رواية، وهو أن في كل ركعة 2 ركوعات. ولذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولم يخرج البخاري هذه الروايات كما فعلها مسلم، لأنه نظر إليه أنها شاذة. لكن كما أنا أعتقد وأدين الله به أن صنيع الإمام مسلم أنه رحمه الله يذكر ما صح عنده ثم يذكر بعد ذلك الألفاظ والروايات الشاذة حتى ينتبه إليها طالب العلم. هذا من رجل الثقة؟ لا، هذا قول الصحابة. قول الصحابة. أو صح، إنما هذا مدرج، من أدرجه أخطأ، وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعد شذول عرفنا. طيب العلة، إمام من هو إمام العلل قبله أو مثله؟ علي بن المديني إمام في العلل، ثم أبو حاتم الرازي، فالبخاري، فالدارقطني، هؤلاء أئمة في العلل. ثم الترمذي رحمه الله له باع كبير في هذا، حتى ألف مؤلفا سماه بإيش؟ بكتاب العلل، شرحه الحافظ ابن رجب، سماه شرح كتاب العلل، ويسر الله تبارك وتعالى لنا قرأنا شيئا من كتاب شرح ابن رجب للعلل على شيخنا الشيخ مفتي الحرشيدي أحسن الله كتابه. العلة اختلف في تعريفها ما هي، لكن التعريف الجامع أنه وصف ينقدح في ذهن المختص فيطلع على عيب في الإسناد أو في المتن فيرد به الحديث. يضرب لكم مثال، مثلا احنا كلنا نعرف ان ممن يكثر من الرواية عن نافع هو مالك امام دار الهجرة، مالك عن نافع ابن عمر مكثر. فاذا جاء احد تلامذة الامام مالك مثل القاسم عن مالك عن نافع ابن عمر، فأتى بلفظة أو بحديث، نحن لضعفنا وعدم غورنا وسبرنا لأحاديث الإمام مالك قد ينطلي علينا هذه الرواية، نقول رواية صحيحة، القاسم ثقة، مالك ثقة، نافع ثقة، ابن عمر صح. لكن لما نعرض هذا الحديث على إمام من أئمة العلل وإذا به مباشرة يقول ليس هذا من حديث مالك، شلون عرف؟ لأنه جمع حديث مالك فعرف مباشرة أن هذا ليس من حديث، إنما أخطأ فيه القاسم. فالعلة أوصاف خفية. اختلاف المتن يعني شيخ مثلا، ممكن يكون في المتن كان يركب متنا على إسناد، العلة قد تكون هكذا أيضا، يركب متن على إسناد، أو يجعل حديث صحابي آخر لهذا الصحابي. لكن لا بد أن ننتبه إلى أن العلل منقسم إلى قسمين، علة منقسمة إلى قسمين، علة قادحة وتكون سببا موجبا لرد الحديث، وعلة غير قادحة. علة إيش؟ غير قادحة، وهذه من باب الفائدة، وأرجو أن تأخذوا بهذه النصيحة. كل ما يقال أن حديث في الصحيحين أن هذه علة، سواء قاله الدارقطني أو قاله أي عالم، قاله الشيخ الألباني، أو هذه علل غير قادحة، فلا تتجرؤوا على الصحيح، إياكم وإياكم. العلل الواردة من الدارقطني على البخاري أو العلل الواردة من أهل العلم على مسلم هي في واقع الأمر علل غير قادح، يعني أخطأ. يقول الدارقطني أخطأ مثلا، كما بين هذا الحافظ ابن حجر في مقدمة هدي الساري، الدارقطني مثلا أحيانا ينتقد البخاري يقول وقال فيه فلان عن فلان كذا، وإنما هو قال وإنما هو قال لم يقل عن فلان يعني اسمه، إنما قال عن أبي فلان. هذه علة غير قادحة. صحيح هي علة إنها غير قادحة، ذكره باسمه ولا ذكره بكنيته شنو الفرق عندنا؟ ها؟ لكن هذا يدل على عظيم علمه. شوف شلون راح في باله أن هناك في هذه المرة ما ذكر اسمه، ذكر كنيته، شيء عجيب. ولا يقول ما قال عن وإنما قال أخبرنا، هذه علة غير قادحة. غير قادحة وتكون ولا تكون سببا لرد الحديث. نعم غير قادحة لا تكون. وأكثر العلل التي يريدها دار قطني على الصحيحين من هذا النوع، النوع إيش؟ غير نقول عكس القادحة وهي سبب موجب لرد الحديث، غير قادحة وهي ليس سبب يعني موجب لرد الحديث. نعم. إذن عرفنا الشذوذ وعرفنا العلة، وصف إيش قلنا؟ وصف خفي. البخاري رحمه الله يقول ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني، إمام من أئمة العلة. البخاري يستصغر نفسه عند علي بن المديني، تصور، وبحضور من؟ وبحضور أئمة الزمان والعصر، كالإمام أحمد، إمام أبو حاتم، إسحاق بن راهوية، قتيبة، يحيى بن سعيد القطان، عبد الرحمن بن مهدي، جهابذ أمثال الجبال. والحال أن علي بن المديني كان يقول إني استفدت من البخاري أكثر من استفادته منه، فهما إمام الجرح والتعديل بلا نزاع. ولما كان الترمذي من الطلبة المختصين بالبخاري أصبح له باعا كبيرا في العلل. وقد تبين لنا اليوم لما قرأنا الترمذي كيف أنه يبين العلل، كثير ما يبين العلل الترمذي في كتابه وجامعه. ثم قال يرويه عدل ضابط عن مثله. لماذا سميت الرواية بالرواية؟ ها؟ تعرف يفصح القول. لماذا سميت الرواية رواية؟ تقول رواه البخاري. ها؟ هنا يقول يرويه فعل مضارع من روى يروي. ليش سموه رواية؟ تمريض. ها؟ تمريض. ليش؟ تمريض. تمريض؟ وش تمريض الله يهديك؟ وين تمريض؟ صيغة تمريض. وين صيغة تمريض؟ يروي. يروي صيغة تمريض الله يهديك. أدرس الصرف يا أحمد الله يسعدك. أدرس. هذا مبني المعلوم الله يرضى عليك. ما حضرت زنجاني معنا؟ هذا يوجب عليك أنك تحضر. أصل الرواية مأخوذ من راوي، من رواية الماء، من رواية الماء، ومنه الراوية. إيش معنى الراوية؟ إيه الذي يعبى بالماء. وسمي يوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية. ليش؟ يروون آنيتهم بالماء حتى، ويسقون الإبل الماء حتى لا تعطش خلاص. فإذا الرواية سميت رواية لأنه يجري لك، يجري لك الإسناد حتى يذهب ظمأك فترتاح، تعرف الإسناد فلان عن فلان عن فلان. ما تعطش تقول هذا من روى هذا الحديث، تصبح ظمأة حتى تجد السند. لا يرويك لا تخاف. عرفتم وجه الملامسة ولا بعيدة شوي؟ طيب. وقال بعضهم سميت الرواية رواية من قولهم روى فلان لي الخبر، أي بمعنى آثره وذكره. وهذا صحيح أيضا، لكن الأول أقرب والله أعلم. قال يرويه عدل ضابط عن مثله. إذن الشرط في المسند، في مسند، المسند هو من يسند الحديث. الشرط في المسند، الشرط في المحدث الذي نقبل حديثه، هذين الشرطين. إذا أردنا أن نقول أن حديثه صحيح لا بد أن يتوفر في الراوي كم شرط؟ شرطين: الأول العدالة، والثاني الضبط. ما معنى العدالة؟ العدالة سلامة الرجل، سلامة الرجل مما يخدش في دينه أو مروءته. نظر المثال أحسن. سلامة الرجل مما يخدش في دينه أو مروءته. مثلا واحد ما يصلي الفجر، هذا مو بعبد ولا لا؟ منغص في دينه ولا لا؟ الله يرحم حالنا، أكثر الناس اليوم كلهم سقطوا عدالتهم، الله المستعان. المساجد اليوم في الفجر، الله المستعان. طيب، شخص مثلا يطالع المحرمات، ينظر إلى النساء، الآن هذا خدش في دينه ولا لا؟ إذن هذا فقد العدالة. فأما أن يكون عنده ما يخرم المروءة، مثل الحين صار عرس، واحد راح العرس مفرع، الناس كلهم طالعوا هذا وش بلا وش جاية، هذا من خوارم المروءة عندهم، وإن كان هو جائز شرعا لكن مروءة ما تجوز ولا لا؟ طيب، يجوز شرعا أن الواحد يلبس من السرة إلى الركبة ولا ما يجوز؟ يجوز. المهم الواجب ستر من السرة إلى. طيب، والله واحد لبس من السرة إلى ركبة وطلع برا ويمشي في الشارع، الناس ما يطلعون الحريم المتبرجة، يطلعونه هو خارم المروءة عندهم. غير العرف، تغيرت الأعراف، مشكلة. فإذا العدالة عرفناها، إيش قلنا؟ شرطين. سلامة الراوي. هذا هو، هذا بالنسبة. وبعضهم يقول أن العدالة وصف، وصف يعطاه الرجل باعتبار النظر إلى سلامة دينه ومروءته. المعنى متقارب، ما يختلف. وصف يعطاه الرجل باعتبار النظر إلى سلامته في دينه ومروءته. طيب، العدالة إذن وصف في إيش؟ وصف في الديانة. قال: ضابط. الضابط اسم فاعل من ضبط الشيء يضبطه فهو ضابط، صرفيا ضبط الشيء يضبطه فهو ضابط، مو بضابط يعني عسكري، ضابط. وصح سموه الضابط ضابط لأنه يضبط إيش؟ الناس، الأساس. لكن هنا لا، الضابط أي المتقن، المتقن لروايته. الضابط هو المتقن لروايته. وهوي استشفى. طيب، روح جيب القلم على الأقل لا تأخذه. الضابط هو بعد المغرب تعالى إذا خلاص. الضابط هو إيش؟ المتقن لروايته. إذن تأمل الآن، عندنا وصفان للراوي: وصف متعلق بديانته، ووصف متعلق بروايته. صح ولا؟ انتبه. الوصف المتعلق بديانته يمنعه من التقول على رسوله صلى الله عليه وسلم، صح؟ عن قصد. والوصف المتعلق بروايته يمنعه عن التقول على رسول الله خطأ. فلما اشترطنا هذين الشرطين أمنا الجانبين، أمنا قصده السيء وأمنا قصده غير السيء، الحمد لله. ولذلك الذين يتكلمون في الأحاديث يقول هذه أحاديث شنو كلها ضعيفة، وأنتم مش دراكم، ما يفهمون هذه الأمور، ما يعرفون، لو يعرفون ما قالوا الكلام هذا. والضبط الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط سطر. لكن ضبط الصدر قد يطرأ عليه التغير والنسيان، وضبط السطر قد يطرأ عليه الضياع وإدخال ما ليس منه فيه. إذن إيش الأفضل؟ لهذا يطرأ عليه وهذا يطرأ عليه. الأفضل أن يجمع بين الأمرين. كان شعبة يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء. يا الله، وش الحفظ هذا؟ حفظ عجيب. وهكذا ينقل عن نافع، الإمام البخاري يقول: أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. تأمل هذا الشيء العجيب، سبحان الله العظيم. يقول: يرويه عدل ضابط عن مثله. طبعا في عدالة ضبط الصدر علامته أنه يحفظ فينقل كما حفظ، وذكروا له شرطا وهو أنه متى ما سئل يستحضره. ما في شيء اسمه أصبر خلنا أنا راجع شوي بعدين أعطيك مثل حفظ اليوم، الله رحمنا برحمته. ها؟ أتذكر إيه، خلنا شوي أفكر أتذكر. لا، ما عندهم الكلام هذا. وحفظ السطر اشترطوا له أن يكون محافظا على ما كتب، محافظا على ما كتب بحيث لا يعطيه لكل أحد. ومن هنا نعرف ليش العلماء ردوا أحاديث بعض الناس مع أنهم ضابطين كتابة. قال: لأن وراقه كان يدخل في أحاديثه ما ليس منه. يعرفون كل شيء، ما يخفى عليهم شيء، تقنين ضابطين عارفين الأوضاع والأمور. وكان أحدهم يقول: إن فلانا لا يقبل حديثه بعد كذا. ليش؟ قال: لأن الذين حدثوا عنه إنما حدثوا عنه بعد ما اختلط، بعد ما نسي. مثل حديث شريك القاضي، ليش ما يقبلونه؟ قال: لأنه لما تولى القضاء تغير حفظه، انشغل بالقضاء صار ما قام يحفظ، فقال: إذن حديثه هذه ضعيفة. وأيضا مثل حديث من؟ ها؟ من هو الحديث اللي عبد الله بن لهيعة المشهور؟ عبد الله بن لهيعة قالوا: إذا روى عنه العبادلة فحديثه صحيح، لأنهم رووا عنه قبل احتراق كتبه، ومن روى عنه بعد احتراق كتبه قالوا حديثه غير صحيح، لأنهم إنما رووا عنه وكان يحدث من صدره وكان يخطئ. سبحان الله، عجيبين محدثين، عجيبين. وقد أضاف الإمام الألباني رحمه الله شخصين إلى الأربعة، إلى العباد إلى الأربعة، عبد الله بن وهب بن مبارك، أضاف إليهم قتيبة وشخص آخر، فبلغ مجموعة 6 أشخاص، وهم روايتهم عن ابن لهيعة قبل احتراق الكتب. إذن عرفنا معنى العدل وعرفنا معنى الضبط. طبعا عن مثله يعني إلى منتهى. لما يجي أول الإسناد ويكون عدل ضابط، هل يكفي ولا حتى اللي بعده لازم نفس القضية؟ هذا معنى الكلام. يرويه عدل ضابط عن مثله يعني إلى منتهى، إلى منتهى. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا يجوز البحث في مسألة عدالتهم، لأن الله عدلهم، فهم كلهم عدول، كلهم عدول. لكننا نقدم بعض الصحابة على بعض في حال الاختلاف والترجيح، لأن بعضهم ربما يكون، لأن بعضهم ربما يكون أكثر من أكثر أكثر إتقانا من بعض، كما هو معروف. قال أبو هريرة: لا أحد أحفظ مني إلا ما كان من عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. أو يكون بعضهم قد شاهد الواقع من أقدم إسلاما ونحو ذلك من الأسباب. طيب شيخ لها علاقة الإسرائيليات أيضا إذا عرف الصحابي أو التابعي بالإكثار من الإسرائيليات يجعلنا نحذر من أحاديثه حتى نتأكد أنها موثوقة. قال معتمد في ضبطه ونقله. وش تستفيد من كلمة معتمد في ضبطه ونقله؟ يا أحمد أنت حضرت دورة الشيخ لازم تعرف. السؤال هذا شيخ مدس الشيخ كان مختصر طبق طيب أي صح عجل خلص ما لسألك. أحد منكم درس البيقوني من قبل؟ على من؟ الشيخ سيره هذا اليوم. إيه. شو معنى معتمد أجل؟ أو نسيت؟ على كل لا بد أن ندرك أن البيقوني رحمه الله أصولي متفنن لا يأتي بالكلام جزافا وكل كلمة في هذه الأبيات مقصودة. لما قال معتمد في ضبطه ونقله يعني بمعنى أن الراوي الذي أنت تروي عنه انظر من اعتمده في العدالة وفي الضبط. ما يكفي أنك تقول هذا مسلم المسلم الأصل فيه العدالة خلاص يا جماعة وش هنا روح أدور. لا هذا الكلام ما ينفع في باب الرواية كما لا ينفع في باب الشهادة. لا بد من البحث عمن اعتمده ضبطا ونقلا. من قال ان هذا الرجل معتمد في باب الروايه؟ من؟ اذا نحتاج الى ايش؟ الى اقوال المعدلين والمجرحين ولا لا؟ نحتاج الى اقوال ائمه الجرح والتعديل. كيف تعرف فلان عدل ضابط او ليس عدلا ضابطا؟ تنظر الى اقوال الائمه ائمه هذا الشعب. وعلى رأس هؤلاء الأئمة يحيى بن سعيد القطان إمام من أئمة الجرح والتعديل، رحمن بن مهدي إمام أهل السنة المبجل، أبو عبد الله أحمد بن حنبل بخاري زمانه، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، أبو داود، أبو حاتم الرازي وأمثالهم من الأئمة المعروفين. ولابد أن نعلم أن أئمة الجرح والتعديل ليسوا على وتيرة واحدة، فمنهم من يجرح لأي شيء ومنهم من يعدل بمجرد الإسلام ومنهم من يكون متوسطا. ولذا قال العلماء إن علماء الجرح والتعديل ينقسمون إلى ثلاث طبقات: طبقة يسمونها بطبقة المتشددين وعدوا منهم النسائي رحمه الله، ولا أدري هل عده صحيح أو لا، مع أن قرأنا كتاب سنن النسائي على شيخ ابن العباد فما رأينا منه إلا كل إنصاف رحمه الله تعالى. والطبقة الثانية طبقة المتساهلين، طبقة المتساهلين وعدوا منهم الترمذي رحمه الله، وفي نظري أن هذا بعيد والأقرب أن يعد في هذه الطبقة ابن حبان في كتابه الثقات، وأيضا من الثقات لابن حبان والثقات الثاني من نسيت له. المهم أن هذه الطبقة ينبغي أن يعد فيه ابن أبي حاتم، ابن حاتم في طبقاته الثقات ابن أبي حاتم. وأيضا الطبقة الثالثة طبقة المتوسطين وعلى رأسهم الإمام أحمد والإمام البخاري وامثاله. ينبغي أن يعد من المتوسطين في الجرح والتعديل على طريقة شيخ البخاري، ومن المتساهلين رواية، الرواية غير الجرح والتعديل، إحنا الآن نتكلم الجرح والتعديل. قال: معتمد في ضبطه ونقله. الضبط معتمد في ضبطه يعني من قبل أئمة الجرح والتعديل، يقولون فلان ضابط. وكلمة نقله يعني أنه يعرف طرق التحمل، يعرف طرق التحمل، لأن طرق التحمل كثيرة. أنبأنا وحدثنا وأخبرنا وقال وعن وأن وروي وأجاز لنا إلى آخر ذلك من طرق التحمل التي جاوزت 10 طرق. شيخنا إذا الشيخ الإسناد في رواية الحديث، هل يكتب هنا يكون مبتدئ في هذا الإسناد؟ رواية المعتمد في الضبط والنقل والإكرام لا يلزم، ما يلزم، لكن لما يعطيك الإسناد أعطاك طريقة من طرق التحمل بس، ثم أنت تنظر في رجال الإسناد، ثم أنت تنظر في رجال الإسناد بعد ذلك. قال: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهر. الحسن لغة مأخوذ من الحسن، وهو الجمال، وهذا الحسن يمكن أن يكون مأخوذا من حسن الأمر إذا زان، من حسن الأمر إذا زان، وأما في اصطلاح المحدثين فالحديث الحسن كما قال المصنف رجاله لا كالصحيح اشتهرت. يعني نستطيع أن نقول في التعريف، لأن وزن البيت لم يساعده، الحديث الحسن هو ما رواه، ما رواه الصدوق، ما رواه الصدوق الضابط عن مثله إلى منتهى، أو ما رواه الثقة ديانة، الخفيف ضبطا، ما رواه ثقة ديانة الخفيف ضبطا. إذن متى ينزل الحديث من الصحيح إلى الحسن؟ في أحد حالتين، يا إما أن نراوي أحد الرواة في الإسناد كلهم ثقة عدل ضابط عدل ضابط عدل ضابط، إلا جانا واحد عدل في حفظه شيء. يا الآن لما يقول في حفظه شيء، لا إذا كان ضعيف خلاص ما يصير حسن، يروح ضعيف، أقصد خفيف، أقل مرتبة، أقل إتقان، المهم أقل إتقان. نعم، فإذا صار الآن نزل الحديث من الصحة إلى الحسن بسبب خفة إيش؟ الضبط. وقد ينزل، قد يكون هو ضابط لكن قالوا عنه صدوق باعتبار إيش؟ باعتبار أنه لم يروي عنه إلا 2 ولم يوثقه أحد. هذا يحصل بعد، فهنا يحصل أن الحديث يفقد وصف الصحة بسبب الراوي، إما من جهة التعديل، وإما من جهة الضبط، وإما من جهة الضبط. لكن أكثر الأحاديث التي يقال فيها حديث حسن إنما سبب هذا القول جهة الضبط، جهة الضبط، مثل ما قلنا شخص يروي عنه اثنان ولم يوثقه احد لكن ذكره ابن حبان في الثقة بس. نعم. إلا واحد نزل المتن من الصحيح إلى الحديث الحسن. نعم. قال صدوق حديث الحسن صدوق. نعم. كل ما قال عن الحافظ ابن حجر فلان ولين حديثه يقارب الحسن إذا وجد له متابع. قال الحسن المعروف طرقا وغدا. المعروف طرقا المعروف أي بمعنى أن ليس في الأسناد رجل مجهول. انتبه، لأنه لو كان في الأسناد رجل مجهول عدالة أو ضبطا هذا ضعيف، انتهى الإشكال. شيخ الحالة الثانية، أما متى ينزل من صحيح الحسن؟ أيوة ذكرناها شيخ، ذكرنا الحالتين، إما بسبب إيش؟ إما بسبب العدالة أو بسبب الضبط. لكن شيخ شرح العدالة ما يطمح في دينه ولا يطمح في دينه. لا طبعا. نعم، لكن هذه العدالة ليست كيش، يعني مثل ما قلنا رجل يروي عنه اثنان ولا يعرف بتعديل، لكن ذكر ابن حبان في الثقات مثلا. لا مجهول العين لا، لكن يمكن يكون مجهول الحال، هذا يسمى مجهول الحال وحديثه محتمل ويمكن أن يصل إلى درجة الحسن مع وجود المتابعات والشواهد. ما قلنا يرمى عنه إلا اثنان لو كان ثلاثة شيء خلاص رواه ثلاثة انتهى ارتفع عن المشكلة. سيأتي سيأتي معي. قال الحسن المعروف طرقا، إذن المعروف يعني رجل ما فيه مجاهيل، لا مجهول الحال ولا مجهول العين، ليس فيه مجاهيل، ليس فيه مبهم ولا مهمل، واضح، ليس فيه انقطاع، إسناده معروف، المعروف طرقا يعني طريقه معروف، فيه الناس معروفين، لكن قال وغدت رجاله. هنا المشكلة، غدت أي بمعنى صارت أو أصبحت رجاله، أي رجال المعروفين في الطريق، رجاله أي رجال الطرق أو رجال الطريق، لا كالصحيح اشتهرت، يعني دونهم في العدالة أو دونهم في الضبط، رجاله لا كالصحيح اشتهرت، يعني اشتهارهم مثلا حديث سليم، مثلا أحاديث عاصم بن أبي النجود مثلا، مش حكمها ضعيفة. طيب ومعروف، لكن معروف لكنه ليس بالغ مرتبة الصحة. طيب محمد بن إسحاق إذا لم يدلس حديثه حسنة ومعروف، لكنه ليس كالرجال المعروفين الآخرين أصحاب الصحيح. تذكر بعدين يقول رجاله رجال الصحيح، يعني هل الحديث الصحيح معروف رجال يعني لا يكفي أن يقول الرجل ورجاله رجال الصحيح، لكن قوله ورجاله رجال الصحيح يجعل إلينا اطمئنانا أن هؤلاء كلهم عدول، لأن أحاديث رجال الصحيح كلهم عدول، لكن نحتاج إلى شيء آخر وهو هل هذا الحديث الذي رواه هؤلاء الرجال هو على نفس الوجه الذي رواه البخاري في الإسناد. قد يكون الرجل الرجال كلهم من البخاري لكن الإسناد مركب، بعدين انتبه، قد يكون الرجال كلهم من رجال الصحيحين لكن فيه علة خفية لذلك البخاري ترك هذه الرواية عنه مثلا، هذا لا يكفي. المعروف طرقا أي جميع رواته معروفين غير مجهولين. نعم، لا مجهول عين معروف انه ليس مجهول باسمه بعينه او ذكر، لا مجهول حال سياتي ان شاء الله تعريف المجهول حال او ما ياتي لا ادري، لا مجهول حال أي في الضبط. طيب على كل نقول مجهول العين هو من لا يعرف. مجهول العين هو من لا يعرف. لا يعرف أبدا من هو. كان يقول حدثني رجل، ما نعرف من هو الرجل. الناس الشام مثلا. حدثني شيخ أثق فيه، ما نعرف من هو. ومجهول العين أيضا مثله مثل محمد بن كراب. طيب من هو محمد بن كراب؟ ما عرفنا، لم يروي عنه إلا واحد، هذا هو مجهول العين. ومجهول الحال من لم يروي عنه إلا اثنان، لم يروي عنه إلا اثنان ولم يعرف بتوثيق. مجهول الحال من لم يروي عنه إلا اثنان ولم يعرف بتوثيق. كلاهما يستطلع حديثه لا يقبل شيئا، لا يقبل، لكن حديث مجهول الحال من قبيل ما يجبر، وحديث مجهول العين لا يجبر. إذن عرفنا قسم الحسن. كل من القسمين السابقين الصحيح والحسن ينقسم إلى قسمين. نعم. قال خلاص، قالوا إذا روى عنه ثلاثة أصبح معروفا بالعدالة. هم روى عنه أناس عدول ضابطين معروفين بالعدالة، لأن العدل لا يروي إلا عن العدل في الغالب، لكن قد يروي عن شخص بنظري عدل في نظر غيره ليس بعدل. فإذا روى عنه اثنان خف هذا الأمر، إذا روى عنه ثلاثة نعم. إذن الشيخ لو كان مو معتمد ضبط، يعني مو مكتوب أو مو مذكور بالجرح التعديل، خلاص هذا ثلاثة خلاص. نعم، ولم يروي عنه ثلاثة، روى عنهم ثلاثة ولكن في جرح التعديل اسمه موجود. ما يصير موجود، ما دام روى عنهم ثلاثة لازم اسمه موجود. موجود إن روى عنهم ثلاثة، اسمه قالوا إنه ما يمكن عدل. ما يمكن، خلاص ما دام روى عنهم ثلاثة هم القاعدة عندهم، إذا روى عنهم ثلاثة فما فوق حتى لو لم يوجد له توثيق فعندهم ثقة. مجهول الحال والصدوق اللي روى عنه اثنين، رجل صدوق اللي روى اثنين عنه، وإيش الفرق بين مجهول الحال؟ مجهول الحال يروي عنه اثنان ولم يوثق، ولم يوثق يعني غير ثقة، لم يوثق، ما حد تكلم فيه، ما حد قال عنه شيء، ما حد قال عنه رجل هذا معروف غير معروف. يعتبر شيخ توثيق ابن حبان، لو وثق ابن حبان وروي عنه اثنين. ابن حبان هذه طريقته، ابن حبان يذكر في كتابه كل مجهول الحال. يعتبرون يعتبرون الثقة اللي يوثقها؟ لا، يتوقف فيه حتى يروي عنه ثلاثة من المتساهلين. طيب الصحيح ينقسم إلى قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره. الصحيح لغيره، صحيح لذاته عرفنا، الصحيح لغيره هو الحسن إذا تعددت طرقه. الصحيح لغيره هو الحديث الحسن إذا تعددت طرقه. الحسن لذاته عرفنا إيش هو، المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح. إذن ما هو الحسن لغيره؟ الحسن لغيره هو الضعيف الذي ينجبر إذا تعدد، إذا وجدت له التوابع والشواهد. الحسن لغيره هو الحديث الضعيف الذي ينجبر إذا وجدت له المتابعات. هل ايش؟ الحسن لغيره. نعم يحتج، هو من قبيل المقبول الأحكام والعبادات، الحسن لغيره من قبيل المقبول الأحكام أيك. ذكرت أنواع علوم الحديث. ها؟ أنواع علوم الحديث. ها؟ هناك أنواع علوم الحديث وأنواع الحديث. ذكرت أنواع علوم الحديث. أنواع علوم الحديث أشمل من الأنواع. يعني جاء من أكثر من طريق، جاء من أكثر من طريق، نعم، من أكثر من إسناد. شيخ بارك الله فيك، الآن يعرفون علم الحديث علم الرواية والدراية، وعلم الدراية هو فقه الحديث، علم الرواية علم المتن. هل من أهل العلم من عكس علم الرواية شنو؟ الرواية يعني السند. السند إيه مو المتن، المتن السند. فهل من أهل العلم من يعرفها بالعكس، يعني علم الرواية يعني يقصد المتن والدراية على الإسلام؟ الذي أذكره هنا الشيخ ابن عثيمين ذكر هذا، لكن ما أدري هل له سلف في هذا التقسيم. ها؟ قصد بالتقسيم هذا؟ لا، التقسيم موجود من أول، لكن ما المقصود بعلم الرواية؟ ما المقصود بعلم الدراية؟ نعم يا ما خلصنا احنا فاهم علم الرواية. المقصود بعلم الرواية يعني علم طريقة التحمل وما يتعلق بالإسناد، وعلم الدراية المقصود به عكسة في موضع عكسة. تأكد. طيب تأكد. نعم. طرق الحديث مقصود يعني من أول الراوي إلى الرسول يختلفون عن الحديث الآخر. لا، ما والمتابع مثلا محمد بن إسحاق معروف أنه صدوق، صح ولا لا؟ طيب إذا جاء شخص آخر صدوق مثل محمد بن إسحاق في طبقته فروى نفس الحديث عن نافع، الآن الحديث يرتقي، هذا حسن وهذا حسن، فيرتقي الحسن إلى الصحيح لغيره، كل واحد منهما قوى الآخر فصار الحديث صحيحا لغيره. هذا بالمتابعات. ما الفرق بين المتابعات والشواهد؟ الفرق بين المتابعات والشواهد أن التتابع إنما يكون عمن فوق الشيخ وفوقه، يؤكد هذا المعنى الذي رواه هذا الرجل. أما الشاهد هو أن يأتي الحديث من إسناد آخر مطلق نفس المجل. الحديث عند الحديث وإسناد المجهول الحديث، هذا الحديث ضعيف. نعم. من طريق آخر أتى نفس المجل والسلسلة كلها ثقات. طيب، فهذا الحديث يقول الآن هذاك سند، هذاك حديث ضعيف، وهذا هل نقول أن الآن الحديث الأول هو حسن لغيره؟ هو الآن الطريق الثاني جاء طريق صحيح ولا شنو؟ الطريق الثاني السلسلة كلها قطعات والمتن صحيح، قطعات السلسلة والمتن صحيح، أما الأول مجهول العين لكن المتن واحد. لا، خلنا من مجهول العين، لا، ده المجهول العين عرفنا ضعيف. نعم. أنا لما جاءنا إسناد آخر بطريق صحيح هذا حديث صحيح لذاته ما دام الطريق صحيح، وهو الأول يبقى على ضعفه، ما لنا شغل فيه، يبقى على ضعفه حتى وإن كان المتن واحد. ولو المتن مقبول يا شيخ؟ لا، المتن ما يقال مقبول، يقال وهذا الإسناد ضعيف والحديث صحيح برواية كذا. نعم. طيب بعد الصلاة إن شاء الله. آخر صلاة. علوم الحديث تختلف عن الحديث الحديث عن أنواعها عن أنواعها. هذا نفس السؤال بس ما رفعت صوتك وما سمع السؤال. نعم أيوة أقصد أن علوم الحديث أشمل من كلمة أنواع الحديث. أنواع الحديث يعني صحيح حسن مرسل منقطع هذا أنواع الحديث. أما علوم الحديث فهو يشمل هذا وزياد يشمل غريب الحديث يشمل فقه الحديث عرفت يشمل علم الجرح والتعديل يشمل أنواع كثيرة. نعم أنواع الحديث هو اللي ذكر البيهقي.